نقوم في راديو وتلفزيون الآن بمتابعة أخبار الجهاديين كما ترد على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة المشفرة مثل التليجرام. نحاول أن نضعها في إطارها، ماذا تعني اليوم وكيف ترتبط بما كان أمس وكيف ستؤثر في الغد. أنا نهاد الجريري، أهلا بكم. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في هذا الأسبوع فوضى في قاعدة اليمن، تمرد وأنباء عن قتل قيادي في جيفا. داعش يطلق ما يسمى حرب استنزاف ويتباهى بالذبح وحرق المحاصيل في العراق. أمنيون مأجورون يضربون عن قتال داعش في موزمبيق، وشريط باك لشكاو في نيجيريا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وبرنامج هذا الأسبوع استثنائي من حيث المدة والمحتوى، فنبدأ الجزء الأول من سيرة جهادي سابق. So I was born in the United States. My name is Jesse Morton. Jesse Morton كان رفيقا لأنور العولقي، عمليا هو أسس لمجلة إنسباير سيئة الصيت. كان مجندا فذا، في الماضي أعد جهاديين، واليوم هو صوت للعدالة والتسامح، مؤسس Parallel Networks التي توفر بيئة حاضنة لمن راجعوا أنفسهم عن التطرف، وصاحب Light Upon لايت، وهو موقع في الفضاء الإلكتروني كله نور على نور، وله بودكاست رائع اسمه جهادي ريكولكشن. في هذا الجزء الأول يتحدث جيسي عن اعتناقه الإسلام وكيف وجد في طريقه تفاسير متطرفة وكيف عاد عنها بعد 10 دقائق تقريبا. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في هذا الأسبوع وفي فجر 14 من مايو تحديداً، أورد موقع سايت المتخصص خبر وقوع غارة في جيفا من محافظة البيضاء جنوب شرق العاصمة اليمنية صنعاء، وقال إن الغارة استهدفت قيادياً في قاعدة شبه جزيرة العرب. لم يفصح الموقع عن اسم الشخص المستهدف، ولم ترد المعلومة من أي مصدر آخر، لكن في حسابه على التليجرام قال منظر الجهادية السلفية أبو محمد المقدسي إن له رفيقا قتل، ونشر سكرين شوت من محادثة مع شخص يؤكد القصف. لم يذكر المقدسي مكان وهدف القصف، في السكرين شوت غطى اسم القتيل واسم المتحدث، لكنه أورد في تعليقه أو رثائه للقتيل أن له علاقة بمشاكل داخلية من قبيل أين من يزاود على إخوانه ويشكك بصدقهم وأمانتهم ويأبى حل الإشكالات بهدوء، وأضاف أن القتيل أخبره في اليومين الماضيين: لقد وضعوا اسمي في من يدعون أنه شاهد لصالحهم، وإني والله لشهيد عليهم لا لهم. فهل يفهم من هذا أن مكان القصف كان في اليمن فعلا، وأن المسألة تتعلق بالتمرد الأخير؟ هكذا فهم أنصار القاعدة وداعش على حد سواء. حسابات قاعدية أخرى علقت: فعند ظهور خلافات الصادقين على الإعلام تنكشف كثير من الأماكن والكثير من أسماء الأخوة وما هو منصبهم ضمن الجماعة كالقضاء والأمراء والعسكريين والشهود، وقد يكون في مناطق أمنية لا يصلح كشف أسمائهم على العلن، وكأنهم يقدمون معلومات مجانية للتحالف. أنصار داعش علقوا بأن هذا هو جزء من حرب الشرائح في اليمن، وأن المستهدف هو من النهديين المنشقين عن بطرفي. وهذه هي قصتنا التالية. مرصد الجهادية. نورد باختصار تسلسل الأحداث منذ قيام هذه المجموعة بما قامت به من إثارة فتنة لم يكن لها أن تقوم لو أتوا البيوت من أبوابها. بعد أشهر من التكهنات، أكد تنظيم القاعدة في شبه جزيرة العرب فرع اليمن وقوع فتنة وربما انشقاقات على خلفية اتهامات بالهوس بالجاسوسية. جاء هذا في بيان صوتي ومكتوب بعنوان ولا تكن للخائنين خصمة، وفيه رد على اتهامات أن قيادة الفرع رفضت الاحتكام إلى الشرع ورفع مذكرة للظواهر في خلافهم مع عناصر وقياديين من التنظيم على مسألة توجيه اتهامات جزافية بالجاسوسية. أول مرة ظهرت فيه أنباء عن انشقاقات بالجملة في صفوف القاعدة في اليمن احتجاجاً على هذه الاتهامات كان في فبراير الماضي، وكشف عنها حساب تابع لداعش تحت عنوان الاعتزال الكبير. في الأسبوع الأخير من أبريل الماضي ظهر تسجيل صوتي لرجلين هما أبو عمر النهدي ومنصور الحضرمي، وصاحبه رسالة طويلة موجهة إلى أيمن الظواهري، هذان هما من قادا هذا التمرد. باختصار، البيان يعرف عن المشتكين بأنهم من أعضاء اللجنة الأمنية المكلفة بملاحقة الجواسيس، ويزيد أن النهدي ومنصور كانا يريدان تسليم جبهة جيفة لقوات الشرعية لولا تدخل الريمي. وعلى إثر ذلك عزل أبو الوليد من إمارة الجبهة، فقام بعدها بإثارة ما أثاره هو وأبو عمر ومن وافقهما. البيان يقول أيضاً إن لا الريمي ولا بطرفي رفضا المحكمة، وإن أمرها كان منوطاً برد من الظواهر على مذكرة كان من المفترض أن يكتبها المشتكون ويرفعها بطرفي، لكن لا كتبها المشتكون ولا رفعها بطرفي. على الهامش جاءت في البيان جملة لافتة كأنها تشير إلى ضلوع المتمردين وخاصة النهدي بقتل الريمي في أواخر يناير الماضي في 3 قصوفات متتالية ومتفرقة، ومعلوم لدى الجميع علاقتهم بمحاولة حل هذه المشكلة. مرصد الجهادية. نشرت شام الرباط الذراع الإعلامية لحراس الدين في شمال سوريا بياناً بعنوان توضيح، وفيه أن التنظيم غير مطالب بنفي أو إثبات ما يجير له على صفحاته غير الرسمية. ما حدث هو أنه مطلع الأسبوع أشيع عن بيان باسم أبي همام الشامي القائد العسكري لحراس الدين بعنوان المعول الهدام يكفر هيئة تحرير الشام بقيادة الجولاني لسماحه للقوات التركية بدخول ريف إدلب، ويدعو عناصر الهيئة إلى الانشقاق. البيان طبعا مزور لأنه لم يبث في القناة الرسمية، كما أن اللغة التي كتب بها ركيكة ومضحكة أحيانا. بعد يومين من هذا البيان المزور بثت شام الرباط كلمة صوتية للقيادي في التنظيم أبي عبد الرحمن المكي بعنوان مدافعة الباطل ومجانبة الباطل ومقارعة النظام الحاكم بسورية وأنصاره، وما أضل من قال أن مجاهدة هؤلاء النصيرية فتنة. المكي هنا يحدد طبيعة الصراع في الشام بصراع أزلي بين الحق والباطل يتمثله اليوم قتال النظام السوري وأنصاره من دول وجماعات. المكي لا يذكر تركيا ولا يصرح بأي موقف اتجاه هيئة تحرير الشام. أطلق داعش رسمياً ما اسمه حرب الاستنزاف. مينا اللامي الصحفية المتخصصة في بي بي سي مونيترينج علقت على تويتر أن هذه هي النسخة 3 من هذا العنوان، وأن داعش أطلق الحملة في مثل هذا الوقت رمضان الماضي ومرة أخرى في أغسطس الماضي. تتعود القتال وما عادوا يطيقون العيش بسواه. أصدر المكتب الإعلامي لما يعرف بولاية العراق إصدارا مرئيا بعنوان فضرب الرقاب، والحقيقة الفيديو لا يختلف كثيرا عن إصدارات سابقة من العراق، لكن المهم هو أنه يأتي في وقت زادت فيه هجمات التنظيم هناك، وبدأ محللون غربيون ومحليون يحذرون من عودة التنظيم الذي استغل غياب قوات التحالف بسبب الكورونا. هذا فضلا عن استنساخهم للخطط الأمنية ذاتها والتحركات العسكرية الفاشلة التي كانوا يطبقون من تحركات يائسة للأرتال في الصحاري والقفار. رأينا في الفيديو عرض مقاطع من الأخبار المحلية والعالمية تقول إن داعش لم يهزم، توثيق قنص واشتباكات وتفجير بالمفخخات، إعدامات بشعة، ومنها أن نحروا شخصا لأنه وجد جثثا لداعش وسلمها للجهات الأمنية. لقيت الجثث يم المي. كان السارح بالجمس. الجمس اجفلت من المي. جيت لقيت السلاح على طرف المي. لا ما بعد. وهذا الخسيس المرتد اللي تطاول على جثث المجاهدين واستخبارات مع الحشد الرافضي. وابشر يا ابو حمزة المهاجر. مرصد الجهادية. احراق محاصيل ومنازل ومنها احراق خيمة كان يسكن فيها شخص قالوا إنه عنصر في الاستخبارات. فحكمه القتل بل وهدم منزله أو تحريقه بعد إخراج النساء والذرية منه وليكون لغيره عبرة ظاهرة. ثم جردت حساب لهجمات التنظيم خلال أكثر من عام، أكثرها كان في ديالى غرب بغداد. في آخر الفيديو ظهر مقاتلو التنظيم بعضهم يلبس الفوتيك وآخرون الثوب الأفغاني، يتوعدون مزيداً من الذبح ويبايعون الخليفة الجديد أبا إبراهيم. والملاحظ في أكثر من هجمة كم كانوا قريبين من القوات العراقية التي هاجموها، وكثيراً ما كانوا يطلقون الرصاص ويتبعون ذلك بتفجير مفخخة أعدوها سابقاً في المكان، ويظلون يصورون الهجمة بكافة مراحلها دون أن يدافع المهاجمون عن أنفسهم ولو برصاصة واحدة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. افتتاحية العدد 234 من صحيفة داعش الأسبوعية النبأ دعت أتباع التنظيم إلى استغلال ما وصفته بحالة الانهيار النفسي للقوات الأمنية في العراق. في حصاد الأجناد بلغت هجمات التنظيم هذا الأسبوع 71 هجمة، أكثرها في العراق طبعاً، بواقع 42 هجمة، أقل من الأسبوع الماضي بحوالي الثلث. لكن أكثر ضحايا التنظيم كان في أفغانستان. على الصفحة الأولى من النبأ خبر الهجوم الانتحاري الذي استهدف جنازة شرطي في نانغرهار شرق البلاد موقعاً أكثر من 100 شخص بين قتيل وجريح. وفي كابل نفذ التنظيم هجمات عدة اعترف بها من خلال أعماق الذراع الإعلامية الرسمية للتنظيم. لكن الهجوم الأكثر إيلاماً والذي لم تتبناه أي جهة حتى الآن هو اقتحام مسلحين عنبراً للولادة في مستشفى في كابل، موقعين 24 ضحية على الأقل، منهم أمهات وأطفال حديثو الولادة. واشنطن أنحت باللائمة على داعش. الحكومة الأفغانية لامت طالبان وأعلنت استئناف الهجمات ضدهم. طالبان استنكروا الهجوم ودافعوا بأنهم كانوا سبباً في تشييد العنبر أساساً، متهمين حكومة أشرف غاني بالاصطياد في الماء العكر. في الموزمبيق لا يزال مقاتلو داعش يشنون هجمات منسقة على أكثر من بلدة في كابو دلغادو شمال البلاد مع تحرك القوات الأمنية لصدهم. أنباء عن انقطاع الكهرباء والاتصالات في بلدات مثل أواسا. السلطات المحلية قالت إنها حيدت هذا الأسبوع 50 مقاتلة من داعش. وفي خبر غريب وردت أنباء عن أن الشركة الأمنية الأمريكية التي تتولى إسناد الجيش هناك أضربت عن العمل. في نيجيريا أطل أبو بكر شيكاو في تسجيل جديد يدحض فيه تسجيلاً آخر تناقلته وسائل إعلام محلية يظهر فيه باكياً وهو يستغيث من القوات الحكومية. شيكاو قال إن التسجيل الباكي قديم من 5 سنوات. في هذا التسجيل الجديد يعود شيكاو ويهدد الحقوق النيجيري بولاما بوكارتي، ولأول مرة يهدد الصحفي النيجيري أيضا أحمد سلكيدا. في أبريل شنت تشاد ونيجيريا حملة على بوكو حرام وداعش، وترددت أنباء عن أن شيكاو سيطلب الاستسلام، لكن مع هذه التسجيلات لا يبدو ذلك. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن. في وقت من الأوقات كان جيسي موتن يجند الشباب ويحضهم على الجهاد. كان سيموت في سبيل أسامة بن لادن، لكنه اليوم يخوض الرحلة في الاتجاه المعاكس، يأخذ هؤلاء الشباب من ذلك الجانب إلى حيث هو اليوم، حيث نور على نور. في هذا الجزء الأول من حديث شائق يسرد جيسي موتن كيف وجد الإسلام، كيف تعرف على أنور العولقي القيادي في القاعدة في شبه جزيرة العرب، ووضع أساس مجلة إنسباير سيئة الصيت، كيف استدل على عبقرية الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، وكيف يخالف منظرو السلفية الجهادية اليوم التعاليم التقدمية التي أسس لها الرسول الكريم. بدأت بسؤاله عن رحلة العودة. Well, it's a long story. I'll try to give a somewhat short version, and then if you want to dive into more detail. قصة طويلة. سأحاول اختصارها. وإن أردت يمكن أن نتعمق في بعض التفاصيل. You bring up the legacy that was left behind by the magazine that I co-created with Anwar Awlaki and his. مهم أنك أشرت إلى الإرث الذي خلفته المجلة التي شاركت في إنشائها مع أنور العولقي وزميله سمير خان، اللذين قتلا لاحقا في غارة أمريكية على اليمن بعد أن انضما للقاعدة في شبه جزيرة العرب. ما لا يدركه كثيرون هو أن الدعاية الجهادية لم تكن دخيلة على الغرب بقدر ما كانت نتاج الصراع المتواصل المرتبط بالحرب على الإرهاب. كنا مجموعة من الغربيين وجدنا هذه الإيديولوجية وحولناها إلى شكل يلائم العقلية الغربية وجعلناها رائجة. أخذنا ساعة ونصف من محاضرات أسامة بن لادن وأيمن الظواهري وترجمنا الأفكار بشكل هوليوودي وإعلاني. عملت في الدعاية الجهادية في الفترة من 2003 إلى 2011 عندما اعتقلت في الدار البيضاء في المغرب. وحتى أوضح كيف عدت عن التطرف، أعتقد يجب أن أسرد كيف أصبحت متطرفا، كيف تعرفت على الإسلام، وكيف وجدت تفسيرا للإسلام نابعا من الظروف الصعبة التي واجهتها في حياتي والتي وجهت نحو العنف. My name is Jesse Morton, and as a child, I had a very sort of abusive situation unfolded in my household. اسمي جيسي مورتون، من مواليد أمريكا. كنت طفلا معنفا، هربت من المنزل في سن صغيرة وحاولت أن أعيش بمفردي. وكأي صغير يترك المنزل، حاولت أن أجد ما أنتمي إليه. في البداية اعتنقت أقصى اليسار أو الفوضوية الأناركية. عشت خارج نطاق المجتمع الأمريكي الذي سئمت منه، الذي تخلى عني وخانني عندما لم يتدخل ليحميني من الإساءة كطفل. حياتي كانت مخدرات وكحول وانحدار نحو الأسوأ. That didn't make my problems any better, and in fact only made them worse. I found Islam originally by reading not the Quran but the autobiography of Malcolm X the very first time that I was. في أول مرة سجنت فيها وجدت الإسلام ليس بتلاوة القرآن وإنما بقراءة السيرة الذاتية لمالكوم إكس. تفتحت عيناي على فكرة أنه يمكن للمرء أن يتحول من مجرم يعيش ذكريات طفولة معنفة إلى محارب من أجل العدالة الاجتماعية. رأيت في مالكوم كل ما أريد أن أكون، وبدأت أتعرف على الإسلام ليس من خلال الحديث والقرآن ورسالة الرسول محمد كما وصلتنا، وإنما من خلال فهم مالكوم للإسلام بالقدر الذي أتيح له، لأنه قضى معظم وقته كمسلم في حركة Nation of Islam أو أمة الإسلام، والتي لم تتقيد بأثر أهل السنة. كل هذا جعلني أهتم بالسياسة وأتعمق بأفكارهم الثورية عن المجتمع الأمريكي. في عام 2000 وقبل أحداث 11 من سبتمبر، وبعد أن قرأت القرآن، اخترت نهج الروحانية واعتنقت الإسلام. Given an opportunity to have peace and stability where I had never experienced it before in my life. شعرت بطمأنينة واستقرار لم أعرفهما من قبل. الإسلام منحني 5 صلوات في اليوم وصوم شهر رمضان وتقديم جزء من ثروتي لفعل الخير. هذه الفروض كانت بمثابة منارات لي، أبعدتني عن المخدرات والكحول ووضعتني على الصراط المستقيم. I was open and I learned my basics of my religion from a Moroccan who was a veteran of the Afghan-Soviet jihad. تعلمت الدين على رجل مغربي شارك في الجهاد الأفغاني ضد السوفييت. أخذني تحت جناحه وعلمني كيف أصلي بالعربية، ثم قال لي إنه يجب أن أغتسل حتى أنطق الشهادتين وأصبح مسلما حقا. بعد أن اغتسلت جلست إليه وآخرين كانوا معنا وأعطاني اسما. قال لي إن خطاياي السابقة قد جبت وكأنني ولدت من جديد، فلا بد لي من هوية جديدة تعبر عن الدين الحق. أعطاني اسم يونس عبد الله محمد. Of course, Yunus, we say in English, Jonah, the one swallowed by the whale. أسمان يونس يمنا بالنبي يونس الذي دعا قومه في نينوى لعبادة الله وحده. أخبرني هذا الرجل أنه يجب أن أدعو الأمريكيين إلى الإسلام ما حييت. وعبد الله، حتى لا أنسى كم أنا ضعيف أمام الله. ومحمد هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وهو الشخص الذي نسعى إلى الاقتداء به في كل شيء، من دخول الخلاء إلى شن الحروب. أبهرني ذلك الأمر، فبينما سعيت إلى فهم مالكوم إكس والدين الذي اعتنقه، هأنذا أعتنق ذات الدين، وهأنذا أحمل هوية تجعلني في عين عقلي مالكوم إكس نفسه. أصبح عندي ما أؤمن به، قضية أدافع عنها وأموت في سبيلها. وأذكر في إحدى المرات وقف شخص أمامنا ونحن نستعد للصلاة، فما كان من هذا المغربي والنقل الذي جندني إلا أن دفعه بيده اليمنى فلم يتحرك فقام وعاركه. لم أفهم ما حدث، ولكنه ذكر حديثا قال إنه ورد في البخاري والمسلم عن أن النبي قال: إذا مشى أحد أمامك في الصلاة فأزحه بلطف إلى اليمين، وإذا رفض فقم وقاتله لأنهم يتمثل الشيطان. شرح لي أن ثمة حاجة في الإسلام دائما إلى ما يشبه داود وجالوت، لأننا سنكون دائما الفئة قليلة العدد ولكن التي على حق وستبقى على دينها حتى قيام الساعة. حدثني عن أفغانستان وعن تطبيق الشريعة بين طالبان وكيف أنه سيقع صدام وشيك بين الغرب والمسلمين، ورأيت صدق كلامه بعد فترة وجيزة عندما وقعت هجمات 11 سبتمبر. فبينما كان أبناء بلدي يبكون أكثر من 3000 مواطن أمريكي قضوا في هذا العمل الإرهابي البشع، كنت أنا أتعاطف مع الإرهابيين. وعندما قال جورج بوش: إما أن تكونوا معنا أو مع الإرهابيين، قلت: لا بأس، أختار الإرهابيين وأنبذ مجتمعي. وبدأت بالتعلم والدراسة والبحث عن طرق للوعظ ودعوة الآخرين إلى الإسلام كما رأيته أنا. وهكذا أدركت أنني أتمتع بموهبة التعلم السريع والخطابة وحض الناس على اعتناق الإسلام. بدأت في حي هارلم في مدينة نيويورك، كنت أخطب في الناس ضد الحرب على العراق، وكان المارون يتوقفون لسماعي وبعضهم كان ينطق الشهادتين. عملت عند بائع كتب، وكانت وظيفتي أن أخطب في الناس حتى يشتروا منه الكتب. وفي أحد الأيام في نيويورك في عام 2003 سرت مع مسلمين آخرين فيما يعرف بمسيرة المسلمين السنوية، وهناك تعرفت أول مرة على منظمة متطرفة في أمريكا. كانوا يطلقون على أنفسهم اسم جمعية المفكرين الإسلامية، وهي متفرعة عن جماعة المهاجرون التي أسسها أو أدارها رجل دين من لبنان وطلابه في بريطانيا. ترجموا الرسائل الجهادية إلى الإنجليزية بهدف نشرها في لندن، وقد أثروا في أتباع لهم كانوا يقومون بهذا المستوى من الدعاية والدعوة في نيويورك. انضممت إليهم. أعجبتهم كثيرا فكرة أن ينضم إليهم أمريكي اعتنق الإسلام، أبيض البشرة أزرق العينين، لأن هذا يعني أن الأمريكيين يؤيدونهم. أتاح لي المجال للتحدث مع الناس، أصبحت مشهورا خاصة على الإنترنت، وأسست علاقات مع عدد كبير من المنظرين الكبار مثل أنور العولقي، عبد الله فيصل، عمر بكري محمد وأنجم تشودري، ويعتبر الغرب هؤلاء من أكثر المؤثرين في الأوساط الجهادية. تقدمت في صفوف الجماعة وتركز اهتمامي على السوشيال ميديا التي اعتقدت أن الجهاديين لم يستغلوها كما يجب. شعرت أن اليوتيوب والفيسبوك وحتى ماي سبيس وقتئذ كانت ستشكل بيئة خصبة للتجنيد والتطرف. وهكذا أعددنا قوالب لنقل الرسالة الجهادية بشكل يفهمه الأمريكيون والناطقون بالإنجليزية في العالم. صور براقة سريعة وتشويق. أخذنا المحاضرات الطويلة التي كانت تعتبر دروسا وبحثنا عن طرق لبثها على الإنترنت. نقلنا فكرة أسامة بن لادن إلى الناس في مرحلة تفرق فيها الجهاديون وافتقروا إلى هيكل قيادي، لكننا صمدنا من خلال نشر الأفكار، وقد أظهرت موهبة في ذلك. في نفس الوقت رأيت في الإسلام طريقة حياة جديدة. حتى عندما اعتنقت تفاسير متطرفة، وجود الصلاة والصيام في حياتي وخلوها من الكحول والأمر بالسعي إلى العلم قادني إلى الجامعة، فحصلت على البكالوريوس ثم الماجستير من جامعة كولومبيا، وكانت دائما لدي شخصية الأخرى يونس عبد الله محمد، فكنت أخطب في الناس على الإنترنت وفي شوارع نيويورك. وفي المحصلة أصبحت المنظمة التي أسستها مرتبطة ب15 مدونة والعديد من المشاهير مثل أنور العولق. استغلينا المسائل الجدلية حتى يضيء عليها الإعلام المحلي، فظهرنا على CNN وعلى فوكس نيوز وغيرهما من المحطات التي كانت أدوات ممتازة للتجنيد. على سبيل المثال هددنا كتاب المسلسل مسلسل الكوميدي ساوث بارك بسبب تصويرهم الرسول محمد في رسم كرتوني، وكانت تلك طريقة جيدة استغلها الجهاديون والمتطرفون مرارا للتلاعب بالدين من أجل حشد الدعم الشعبي. وفعلا نجحنا في إغلاق فيسبوك في باكستان وإندونيسيا عندما أعلن هؤلاء الكتاب عن يوم ارسموا محمد. زميلاي أنور العولقي وسمير خان أطلقا العدد الأول من مجلة إنسباير على خلفية تلك الأحداث. قوالب إنسباير كانت نسخة عن مجلة دعائية أطلقتها في أمريكا بالإنجليزية باسم مذكرات جهادية عن أعمال القاعدة. أنا وسمير وأنور عملنا على هذه المشاريع في الغرب، وعندما انتقلا إلى شبه جزيرة العرب أخذا القوالب معهما. وفجأة وجدت نفسي مهددا بالاعتقال بسبب تهديد كتاب ساوث بارك. تخرجت من الجامعة وحصلت على الماجستير وحاولت الانتقال إلى السعودية، لكن عندما علم السعوديون بأمري طلبوا مني الرحيل. عدت إلى أمريكا ووصلت خطبي ونقل الأفكار المتطرفة، وخشية من الاعتقال قررت الهرب إلى الدار البيضاء مسقط رأس زوجتي السابقة ووالدة طفلي. عشت في الدار البيضاء سنة 2010 مع بداية الربيع العربي. هناك وحتى أكسب رزقي عملت مدرسا لشباب وشابات ممن يرغبون في الالتحاق بجامعات في أمريكا وكندا وبريطانيا وأستراليا، حتى يطلب منهم امتحانات الكفاءة في اللغة الإنجليزية مثل GMAT، وهي امتحانات معقدة. اندلع الربيع العربي وكان العالم يتحدث عن مستقبل الشرق الأوسط، ووجدت نفسي أتحدث مع هؤلاء اليافعين عن ذلك، وكم أذهلني حديثهم حتى إنهم كانوا السبب الرئيسي الذي عراني أمام نفاقي. أنا الذي أسعى إلى فرض نظام الخلافة الشمولي على ناس لا يريدون أكثر من الحرية في التعبير والتفكير وانتخاب ممثليهم، وهي جميعا أمور كانت بالنسبة لي من المسلمات. To implement a totalitarian Islamic khilafah on top of people that wanted really nothing to do with it. The other piece that started to plant a seed of change. وساهم في تغييري أيضا وجود طالبة ذكية جدا كانت تتحداني في كل شيء، وكأنها ترى أعماقي. كانت تقول لي: أنت تمشي بلحيتك الطويلة والكوفية، ولكنك في الحقيقة طيب القلب وتتصرف وكأن كل شيء في الحياة سياسة، ولكن الحياة غير ذلك. هذه أمور غير مهمة، وشخصك مختلف تماما. اختار الله لك الإسلام، لكن الإسلام ليس كما تتصور. في تلك الفترة كنت معزولا عن الجهاديين الآخرين، كنت فارا من بلدي. ألقي القبض علي قبيل تحول الحرب الأهلية في سوريا إلى جهاد، وفي أعقاب مقتل أسامة بن لادن اعتقلت بعد قتله بأسابيع. اعتقلت في شوارع الدار البيضاء وسجنت استعدادا لترحيلي إلى أمريكا ومواجهة السجن المؤبد. عقلي الجهادي قال لي إن هذا جزء من اختبار الصبر والاحتمال. كنت جاهزا لمواجهة الامتحان الذي وضعه الله أمامي، لكنني في ذهني كان حديثي مع أولئك الشباب حاضر بقوة. When I was incarcerated in Moroccan jail for 5 months, I met Mohamed Fazazi. And he's a famous jihadist. في الحبس التقيت بمحمد فزازي، وهو منظر جهادي شهير. كنا ترجمنا له محاضرات إلى الإنجليزية حتى يفهم الناس مبادئ علمه. أثناء الحبس في المغرب تغيرت أفكاره، خرج من الحبس وأنا هناك وبدأ يكتب رسائل في الصحف الوطنية عن خطأ اعتقاده السابق. كان ذلك أول لقاء لي مع سلفي جهادي خرج من دائرة التطرف وندم على تبذير حياته. And I really felt guilty for throwing my life away. When the Americans came to pick me up on a private plane to fly me home. عندما جاء الأمريكيون لاصطحابي على طائرة خاصة، ألبسوني البزة البرتقالية التي تذكر المسلمين بالرحلة إلى غوانتانامو، نفس اللون الذي يلبسه داعش لضحاياه قبل أن يغتالهم. لكنني لم أذهب إلى غوانتانامو. أركبوني الطائرة وأطعموني ووضعوا القرآن أمامي، وعندما أزاحوا العصابة عن عيني والسماعة عن أذني سألوني: هل تريد أن نناديك يونس عبد الله محمد أم جيسي مورتون؟ ولسبب ما قلت لهم جيسي مورتون. دهش كل من كان على الطائرة، وبدأ حديث امتد 5 أو 6 ساعات ونحن في طريقنا إلى واشنطن، حيث وجهت إلي تهم ارتكاب جرائم فيدرالية. المحادثة كانت صادقة وانتهت بأن اعترفت بالجرائم التي ارتكبتها، وهو ما أدهش الحضور، لأنه بدا لهم أنني أصبحت أرى منطقة رمادية بين عالم الأبيض أو الأسود الذي كنت أراه سابقا. وأدركت أيضا أن مكتب التحقيقات الفيدرالية والحكومة الأمريكية اللذين اعتقدت انتقلوني لم يكونوا يشنون حربا على الإسلام أو المسلمين. أدركت أنهم معنيون فقط بمنع الفتيان الذين لم يعرفوا كثيرا عن الإسلام من أن يقتلوا المدنيين أو يتبنوا أفكارا قد تدفع آخرين إلى قتل المدنيين. عدت إلى سجن فرجينيا حيث انتظرت توجيه لائحة الاتهام في قضية تهديد ساوث بارك وتأسيس مجلة إنسباير وغيرها من التهم. كنت أمضي في السجن الانفرادي 23 ساعة وأخرج إلى الساحة ساعة واحدة فقط، لكن كانت هناك حارسة تعمل 4 أيام في الأسبوع ورديات تمتد 10 ساعات كانت تأخذني إلى المكتبة. هناك قرأت الكتب التي تتعلق بجذوري، قرأت عن الحضارة الغربية وعن التاريخ والفلاسفة المتنورين، قرأت كتب الآباء المؤسسين للولايات المتحدة. كنت أعود إلى زنزانتي وأقرأ القرآن والحديث، لكن للمرة الأولى كنت أستطيع أن أفهم الدين بنفسي من دون أن أعتمد على علماء أصوليين. أصبحت قادرا على التمييز بين القواعد والأحكام وهو ما تعتمد عليه السلفية وبين روح النص. And the substance of spirituality. كيف؟ So I started... كيف قراءة المتنورين وكتب التاريخ هذه ساعدتك في فهم الإسلام؟ Well, when you're a Salafi jihadist, for example, you read the Quran and you look for information that has to do with the world outside of yourself. عندما تكون سلفيا جهاديا تقرأ القرآن وتبحث عن المعلومات التي تتعلق بالعالم من حولك، تبحث عن النظام السياسي والاقتصادي وعن تحريم الربا، يتحدثون عن الرأسمالية وشرورها، يقولبون الأمور بحيث يبدو وكأن الإسلام معني أولا بالسيطرة على المجتمع وأن الإسلام قائم على المقاومة والجهاد. ولكن عندما تنظر إلى ذاتك تستطيع أن تفهم الأمور في إطار تطورها التاريخي، فترى مثلا أن بعثة الرسول محمد عليه السلام ونزول القرآن جاء في إطار تاريخي. الجهاديون يقولون الله يأمرنا أن نقطع يد السارق في القرآن أو الحديث، وأمرنا أن نرجم الزاني، وإنه فرض علينا أن نحفظ تلك الشريعة كما ظهرت لسيدنا محمد حتى قيام الساعة. لكن في الحقيقة إن نظرت إلى سيرة الرسول وتطبيقه الأحكام، وإذا نظرت إلى الشريعة التي تكشفت في فترة بعثة الرسول لرأينا أن الرسول كان تقدميا جدا، فالله عز وجل وضعنا على درب لا ليرينا كيف نستحوذ على المجتمع وإنما كيف نطهر أنفسنا. When you start to read the Quran as a book of principles and you start to understand the hadith of something that should explain those principles not contradict. عندما نقرأ القرآن على أنه مجموعة من المبادئ ونقرأ الحديث على أنه تفسير لهذه المبادئ من دون أن يناقضها في أي شكل من الأشكال، عندها ندرك أن الدين يتعلق بطهارة النفس والمسؤولية عن الذات والعلاقة مع الله والاعتقاد بأنه لو التزم المسلمون بذلك الدين وسمحوا لشكل من الوجود أو حالة أن تنشأ خارج أنفسهم تتسق مع ما في ذاتهم فتلك هي الروحانية، هي أن تدرك أن الشيء الوحيد في العالم الذي تستطيع أن تغيره أو تتحكم به هو ذاتك، وإيمانك بالله تعالى مرتبط بذلك، بمعنى أن عواطفك أو رحمتك وإدراكك يعتمد على الله، وأن ما تمر به في حياتك هو نتيجة علاقتك بالله تعالى. يبدو الأمر بسيطا، ما فتح عيني على هذا الفهم هو قراءة كتب الفلاسفة المتنورين وكيف أن الغرب استطاع أن يقتلع نفسه من المشاكل التي تسببت فيها المسيحية في فترات سابقة، خاصة ما يتعلق بالصراعات الداخلية، وكيف أن الطريق الوحيد للنجاة من تلك الحالة كان بمعالجة المشكلة على مستوى من الوعي أكبر من ذلك الذي تسبب بها. Meaning the Treaty of Westphalia, which formulated nation states, the nation states then were able to not go to war with each other. They were able to end sectarian disputes. وهكذا وقعت اتفاقيات ويستفاليا التي شكلت الدول القومية وأسست لاتفاق عدم خوض حروب فيما بينها، واستطاعت القضاء على الصراعات العرقية، وسمحت للناس من مختلف الأديان بالعيش معا في بيئة من التسامح. المبادئ المستلهمة من تلك الحقبة كانت متوافقة مع الإسلام، لكن كجهادي سلفي ما كنت لأقبل بها، لأنهم يعتبرون الشريعة نظاما راكدا لا يمكن أن يتطور تاريخيا ولا يمكن أن يتبدل عما ظهر للرسول أول مرة. لكن ما فعله الرسول محمد عليه الصلاة والسلام في حياته كان أمرا مذهلا، وهو أنه غير مفهوم القبلية مثلا. Basically, Muhammad صلى الله عليه وسلم basically destroyed tribalism. He took tribalism, which is a way of. كانت القبيلة نظام لتصنيف المجتمع. ما فعله الرسول هو أنه رفع من قيمة القبيلة لتوحد الناس من مختلف الأعراق، الأبيض والأسود والبني، ومن مختلف الطرائق على كلمة لا إله إلا الله. ومن هنا دبت الحياة في الحضارة وحدثت الأمور العظيمة. لكن الجهاديين تلك المرحلة من الماضي غاية وجودهم، وأن التغيير لا يكون إلا بتدمير المجتمع القائم. كل ما يفكرون به هو التدمير. ولهذا عندما نقرأ القرآن بمعزل عن التفسير والعلماء ونستفتي قلبنا وعقلنا، نستطيع أن نفسر الجهاد بطرق مختلفة من دون أن يقتصر ذلك على شن الحروب ضد الصليبيين مثلا. الجهاد هو شكل من أشكال تطهير الذات. ولهذا عندما قرأت القرآن ودرست أسباب النزول، أعدت النظر في الدروس التي تلقيتها من الوعاظ الأصوليين، وأدركت أن تفسيراتهم كانت بسيطة جدا جدا لهذا العالم المعقد. Fundamentalist preachers, and you start to realize that their interpretation was very, very simple, and that the world is so much more complex, and that one of the things humanity has been able to do in realizing progress. استطاعت البشرية تحقيق التقدم في الفلسفة والأديولوجيا والتكنولوجيا والمكننة عندما أدركت أن نجاحها يعتمد على مبادئ التسامح والرحمة، وأنه كما ذكرت سابقا ما تستطيع أن تغيره هو ذاتك. لا تستطيع أن تغير العالم كله، ولا جدوى من أن تناطح العالم كله حتى تجعله متوافقا مع رغباتك. والله تعالى لا يطلب منا ذلك، بل يخبرنا أنه لا يغير الله ما في قوم حتى يغيروا ما في أنفسهم. من السهل فهم هذه الأمور، لكن عندما تدرس على يد علماء جهاديين وأشخاص مثلي وأنا علمت الدين، تدرك أن لديهم جواب على كل سؤال. فإذا حرمت آية في القرآن الإرهاب، أتوك بحديث قد لا يتعلق بالمسألة التي يتم نقاشها، ولكن يكون كافيا لبث الشك. عندما تنضم إلى الدوائر الأصولية، تتعلم أنك لا تتمتع بفهم كاف أو علم كاف لتفكر وحدك، وأنه لابد لك أن تجلس عند قدمي العالم وتتعلم منه. لكن هذا يعني أنك تعتمد بالكامل على إنسان قد يخطئ، وهذا يعني أنك تعتمد على تفسير هذا الإنسان وحده. And in reality, one of the major things that the printing press did, for example, in putting the Bible out there was it gave access. في الحقيقة، ما فعلته المطابع في التاريخ هو أنها أتاحت للناس العاديين قراءة الإنجيل. نحن لم نواجه هذه المشكلة في الإسلام، فالقرآن يحفظ غيبا ويتواتره المسلمون في جميع أنحاء العالم، لم نضطر إلى توزيعه مثلا. لكن ما تعلمناه في الغرب هو أنه عندما منحوا قوة قراءة النصوص الدينية وتفسيرها إلى الناس العاديين، ما حدث هو أن الناس باتوا قادرين على اتخاذ قراراتهم بأنفسهم، وهكذا تولدت الحريات الفردية. وفي الواقع هذا أمور ضمنها ديننا لنا. مع البحث في هذه الأفكار المعقدة وإعادة التفكير في المساحات السوداء والبيضاء التي رأيتها في فترة من فترات حياتي، ووجود تلك المساحة الرمادية، بدأت أشعر بالذنب على ما فعلت، وبدأت أدرك خطر أن يتحدث شخص في أمر وكأنه عالم فيه من دون أن تتوفر له المعرفة الكافية. So I was arrogant and haughty in my understanding of Salafi jihadism because I didn't have enough scholarship. I didn't have a proper. كنت متعاليا ومتكبرا في فهمي للسلفية الجهادية، لأنني لم أملك من العلم ما يكفي. لم تكن لدي طريقة ملائمة لتعلم الإسلام وامتلاك الأدوات التي تؤهلني لإصدار فتوى. كنت متعاليا كرجل اعتنق الإسلام يشيع الفكر المتطرف بين الآخرين من دون أن أصغي بعناية إلى النصوص التي دحضت تلك الأفكار. وهكذا وجدت نسخة من الإسلام لائمت رغباتي وكرهي الذي كان نتيجة كرهي لذاتي، فكان علي أن أتجاوز هذه الكراهية وأن أقتنع أن ليس علي إلا أن أغير ذاتي، خاصة عندما كنت في السجن. لكن قد يقول قائل ممن يستمعون إليك الآن إنه لهذا السبب لدينا علماء الجهادية والمنظرون مثل المقدسي أبو قتادة وحتى أسامة بن لادن. هؤلاء هم منظروا السلفية الجهادية. Yes, and this is true. However, Osama bin Laden has no formal education with regard to being able to pass a fatwa that declares a global war against the Crusaders and the Americans. Abu Muhammad al-Maqdisi. نعم هذا صحيح. لكن أسامة بن لادن لم يتلقى تعليما رسميا يخوله إصدار فتوى يعلن بموجبها حربا عالمية على الصليبيين وأمريكا. أبو محمد المقدسي كان دارسا، لكن إن تمعنا في نصوصه وتبريراته لوجدنا أمرا مختلفا. مثلا في أحد أهم كتبه وهو الولاء والبراء الذي أثر في كل جهادي، نجد أن تفسيره ينطوي على حقد كبير ولا يتفق مع الدين. وثمة علماء حقيقيون قادرون على دحض هذه الكتب، لكن الجهاديين ينصحون بأن لا يصغوا إلى هؤلاء، وأن ثمة فئة قليلة من العلماء على الأرض هم وحدهم على حق. ثم يفسرون ذلك بقولهم مثلا أن الرسول قال إن اليهود والنصارى افترقوا على 72 فرقة وأن أمتي ستفترق على 73 فرقة وأن فرقة واحدة فقط ستكون في الجنة، فيقولون بما أن فرقة واحدة ستذهب إلى الجنة وأن فرقة واحدة ستقاتل إلى يوم القيامة، وبالتالي فإن من صفات هذه الفرقة المختارة هو القتال، وهذا يعني أنه يجب أن تأخذوا العلم عنا، وأن المشايخ الذين يتسقون مع نهج القاعدة هم الثقات، لكن في الدين شروط صارمة لمن يكتسب صفة العالم، وفي هذا مسؤولية. ومهم هنا أن نلفت إلى أن كثيرا من أسباب امتعاض الجهاديين مع المجتمع في الشرق الأوسط هو قمع حرية التعبير وقلة الاعتماد على العلماء المسلمين، وهذا صحيح، لكن ثم توفرة في تفاسير رائعة تدحض ما يقوله الجهاديون، لكن متى انضممت إليهم علموك أن طريقهم هو الصحيح وما دونه هو طريق 72 فرقة الضالة في النار. لهذا مهم أن نعرف عمن نأخذ العلم، بل إن الإسلام يدعونا إلى البحث في مؤهلاتهم وشخصياتهم وفيما إذا كان ما يقولون يتوافق مع إجماع الأمة. الرسول يخبرنا أن الأمة لن تنقسم على مسائل فيها إجماع، إذا أجمعت غالبية الأمة الإسلامية على شيء مثل تحريم قتل المدنيين فلن يشكل ذلك مسألة خلافية. في الإسلام إبداء الرأي في مسألة على هذا المستوى الجامع يحسم الأمر فيها، لكن عندما تتجاهل مؤهلات العالم الذي تأخذ العلم عنه فقد يتهيأ لك أن شخصا مثل أسامة بن لادن عبقري. Not just an imam, but as someone who could be considered an alim or a sheikh or an imam. I saw him as someone who I would have died for. لما انظر لأسامة بن لادن على أنه إمام وحسب، بل عالم وشيخ، شخص لن أتوانى عن الموت في سبيله، لم ألتقي به قط، ولكنني أعجبت بسلوكه وكلماته. لكن عندما تنظر إلى تلك الأيام بعين العالم والعارف، تستطيع بسهولة أن تجد الثغرات والتناقضات التي لم تكن تراها وكأنك كنت سكرانا. التطرف يذهب العقل بالاقتتات على سموم وانصياع لتعاليم أصولية تكره ليس فقط غير المسلمين وإنما المسلمين الآخرين الذين لا يتبعون طريقتك، وهذه حال معظم الجهاديين. وفي الجزء الثاني الأسبوع المقبل يحدثنا جيسي موتسون عن قصص نجاح أثناء عمله، كيف يخاطب جهادياً ويأخذ بيده إلى الجانب الآخر، وعن لقائه مع باحثين كتبوا عنه مثل أرن زيلن ومواقف طريفة. وبإمكانكم طبعاً الاستماع إلى هذا الجزء الأول بالإنجليزية من خلال رابط هذه الحلقة على موقع الان.fm، ومنه إلى بودكاست مرصد الجهادية الحلقة 36. وشكرا للزميل سامي زرقا من فريق الآن على الفويس أوفر. شكرا جزيلا لوجودكم معنا في راديو وتلفزيون الآن. عيد فطر سعيد، تقبل الله طاعتكم. أنا نهاد الجريري، مع السلامة. مرصد الجهادية بودكاست على راديو الآن.